طيب عشان ندخل المجموعة دي دي أغنية أنا غنيتها مرة مرتين ثاني ما كررتها يا ريت أخونا يوسف بإمكانياته الجميلة حيوصلها للناس عشان كده حاول أغنيها بكاملة هي ويمكن أخونا كارة هو عارف الفنايدة حيساعد أنا فاتح الدفتر عشان ما حافظ أيه عشان تألفه صغير ما غنيتها بتقو فكل إيكلك يورك هنا بدو بيقلك جتي النيلي سبوكلك دامون السادي لكلك كن مشلل مان لوغا في جركا ماغي سير فوغا في جتا غاشن ديل موغا في جيك جوناينا يولان توغا في بتقو فكل إيكلك جلنا بيين جيرتغا دور قدر بديل ارتغا غنغري ميسين ارتغا فاغور منن جورتغا بتبو فكل إيكلك كون غفاين نلتين كوري كون غفاين نلتين كوري اني ديرو سابين كوري إلو وفنتي مكري وأشورة أمام كتري بتبو فكل إيكلك إشورتي مسوب كل طرفي شورتي مسوب كل طرفي نبرقون قلل مورفي نايدو موش النصي رفي كاشا كاب جوكون جيرفي بتبو فكل إيكلك نكا جيان إلاك روس نكاجيان إلا كروس إلي نايم مسوبة والشوس شورتي جنين جد ديل أكوس قدماك سي ما قويوس بتبو فكل إيكالك ووكا غوش كادي وسو موغي ووكا غوش كادي وسو موغي بدريشي موناس كسيغي فايا فينا جمون كوغي ويوو تويد نوغي أرتنينا يويت موغوس سايلي جولي كوريت روس إركتو لايكو نتيغوس دوكي كيلا أيلان دام روس أكادو وجليغا يروس إركي هويني هم نوجيسو إركي هوين أم نوجيسو ونطور كوغون أوجيسو دورين هيدا موجيسو إيرا موكيكو ناتيسو فاكو ناتي كوغل جيسو بوتيبو فاكي إيكلاك بوتيبو فاكي إيكلاك جو Aquí en Abadogui